وعلى عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث الخامس عشر في الأربعين النووية من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والحديث متفق عليه في الصحيحين. وهذا الحديث من الأدلة التي تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فإنه ذكر القول وعمل اللسان، وذكر عمل الجوارح في إكرام الضيف وإكرام الجار، وعدها من الإيمان. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فدل على أن الإيمان يشمل الأعمال، أعمال الجوارح وقول اللسان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كثيرا ما يأتي في النصوص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومعلوم أن الإيمان يشمل أركان الإيمان الستة. فذكر الإيمان بالله عز وجل مع اليوم الآخر، والله أعلم أن سبب ذلك أن بقية الأركان كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر أنها داخلة في الإيمان بالله، ولهذا كثيرا ما تعطف الثلاثة الأول على الركن الأول، كما في قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فعطفت الملائكة والكتب والرسل على الركن الأول وهو الإيمان بالله. سبب في هذا أن الكتب هي من كلام الله، والملائكة هم خلق لله عز وجل، وهم رسل وأوكل إليهم كثيرا من الأعمال، وكذلك الأنبياء والرسل هم مرسلون من ربهم وأنزل عليهم الكتب. كثيرا ما تعطف هذه على الإيمان بالله عز وجل، ولأن الرسل إنما جاءوا بالإيمان بالله عز وجل، فتعطف على الركن الأول. وأما القدر فهو متعلق بالركن الأول وهو الإيمان بالله، لأن القدر متعلق ببعض الصفات في الشعبة الأولى، فمرتبة العلم ثم مرتبة الكتابة ثم مرتبة المشيئة ثم مرتبة الخلق. هذه المراتب التي قال أهل العلم إنها مراتب القدر ولا يصح الإيمان بالقدر إلا بها، متعلقة بالصفات، بصفات الله عز وجل. وأما اليوم الآخر فيه كثير من التفاصيل والجزاء والثواب، ولهذا يذكر مع الإيمان بالله عز وجل. هذا أمر. الأمر الآخر أن اليوم الآخر أنكره كثير ممن ينكرون البعث، ولهذا يذكر مع الإيمان بالله عز وجل. والذين ينكرون البعث هم أكثر من الذين ينكرون بعض الأركان السابقة، ولهذا لو آمن الناس بالبعث والجزاء والحساب لما كفر كثير من الكفار. فيذكر الإيمان بالله عز وجل مع اليوم الآخر لهذين السببين. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه الشعبة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الإيمان بالله واليوم الآخر، وهو أن يقول المسلم الخير أو يسكت. وهذه دلت على فائدتين. الفائدة الأولى أن الإنسان مأمور بأن يقول الخير، والفائدة الثانية أنه مأمور بأن يسكت عما لا خير فيه. وقد تأتي المخالفة من جهة السكوت عن قول الخير، أو من جهة قول ما لا خير فيه. ويمكن أن يقسم الناس بحسب قول الخير والسكوت عن ما لا خير فيه إلى أربعة أقسام. القسم الأول: من يتكلم في الجميع فيقول الخير ويقول ما لا خير فيه، فهذا أحسن وأتى، أحسن في قول الخير وأساء في الخوض فيما لا خير فيه. القسم الثاني من يسقط عن الجميع، وهذا أيضا أحسن وأساء، أحسن من جهة سكوتي عما لا خير فيه، وأساء من جهة سكوتي عن الخير. ثم تبقى بعد ذلك المفاضلة، أيهما أفضل؟ هذه ترجع إلى مسألة أخرى، وهي المفاضلة بين السكوت وبين الكلام. وهناك كلام لبعض أهل العلم أنه يأتي ويتطرق لبعض بعد يعني ذكر يعني حكم هذه المسألة. إذن هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن يقول الخير ويسكت عما لا خير فيه، وهذا الذي حقق الواجب، وهو الذي حقق الإيمان في هذا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الرابعة وهو أن يتكلم فيما لا خير فيه ويسكت عن قول الخير، وهذا أسوأ الأحوال. فهذه أسوأ الأحوال، ثم يليها من يتكلم في ما لا خير فيه ويسكت عن الخير، أو يسكت أو يتكلم فيما لا خير فيه ويسكت عن الخير، أو العكس. والذي حقق الواجب وسلم من هذه الأصناف الأربعة هو من تكلم في الخير وسكت عما لا خير فيه. هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أهمية عمل اللسان وعلى خطورته، ولهذا جاءت النصوص في التحذير من خطورة اللسان. وقد جاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إن الرجل لا يتكلم الكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يدري على أي وجه ذهبت وهل هي من الخير أو الشر، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي الحديث الآخر في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وهذا دليل على خطورة اللسان، خصوصا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا، فلا يتكلم بالكلمة. في الحديث الأول قال ما يتبين فيها، يعني ما يتنبه لها ولا يلقي لها بالا. الحديث الثاني قال لا يلقي لها بالا، يعني لا يعتني بها، كم من كلمة يقوم عنها في مجلس وقد أحبطت عمله. كما قال بعض السلف: ما هناك شيء يشد على الرجل من كلمة يقولها في آخر عمره فتحبط عمله. فأمر اللسان خطير، ولهذا حذر السلف من خطورة اللسان، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما من شيء أحق بطول سجن من اللسان، ما من شيء على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. وقال وهب ابن المنبه: أجمعت الحكماء على أن الصمت حكمة، على أن الصمت حكمة. فهذه بعض الآثار عن السلف، وكذلك ما ينقل عن لقمان الحكيم أنه قال: إذا كان السكوت من فضة، إذا كان السكوت الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. قال ابن رجب: إذا كان الكلام في طاعة الله من فضة فالسكوت عن معصية الله من ذهب. فهذا دليل على خطورة الأمر. ومعلوم أن اللسان حركته سريعة، اللسان حركته سريعة. لو تأمل الواحد منا كم فعل بجوارحه مع فعل اللسان، يمكن للإنسان في آخر اليوم أن يعد أفعاله بجوارحه، عن ممشاه ودخوله وخروجه وما فعل بيده، يمكن أن تعد، ولكن من الذي يستطيع أن يعد فعل اللسان؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، عندما قال معاذ: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به؟ قال: فكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، فأكثر من يدخل النار بسبب حصائد النساء. وقد ذكر ابن القيم أن حركته سريعة وهي أسرع الحركات. ومن العبر والمواعظ أن المتكلم الآن لو تكلم ساعة ثم فرغ كلامه هذا في أوراق لربما بلغ صفحات عديدة. وأذكر أن بعض المحاضرات التي يعني تقارب الساعة قريبا منها فرغت فبلغت 40 صفحة. وكثيرا ما ترون الكتب الآن المتداولة بين الناس، بعض الكتب التي هي متوسطة الحجم تبلغ 40 أو 50 صفحة، محاضرات ألقيت في ساعة فدونت وبلغت هذا الحد. فإذا كان هذا كلام ساعة، فكيف بمن يتكلم ساعات طويلة في يومه؟ كم يدون من كلامه؟ وإذا كانت هذه صحائف يوم، فما هي صحائف الشهر؟ وما هي صحائف السنة؟ وما هي صحائف 40 أو 50 أو 60 سنة؟ الأمر خطير. ونحن إذا طلعنا على الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا يوم القيامة من أمتي على رؤوس الخلائق تنشر عليه 99 سجلا كلها من الذنوب والخطايا، نعظم هذا الأمر، قل 99 سجل من الذنوب والخطايا، ولا يدري الإنسان قد يبلغ هذا الحد وأكثر. فإذا كان كلام ساعة يبلغ هذا الحد، فكيف بمن أطرق لسانه وأكثر من الكلام في المجالس وهو لا يدري ما يقول، خصوصا إذا كان لا يبالي بما يقول ولا يضبط لسانه، خصوصا إن كان من أهل الجهل. والناس اليوم توسعوا في الحديث، فما أكثر الكذب في المجالس حتى يقع فيه بعض طلاب العلم. يتكلم الرجل يقول للرجل جئتك أو اتصلت بك، ثم بعد ذلك يقول إني أمزح، وهذا باطل. فالمزح لا يكون بالكذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في مواطن، يعني في الحرب وأن يكذب الرجل على زوجته ويرضيها، وفي إصلاح ذات البين، ولم يرخص في الكذب في المزاح. وكثير ما يشتغل الإنسان في الغيبة والنميمة، وكذلك الكلام فيما لا يعني. فلو تأمل الإنسان وضبط كلامه وحرسه قبل أن يخرج لسكت عن كثير من الكلام، لأنه إن لم يكن من المعصية فهو مما لا خير فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال ابن رجب هذا يدل على أن الكلام أنه لا ينقسم إلا إلى هذين القسمين، إما خير وإما لا خير فيه، إما مأمور إما مأمور بالحديث عنه وإما مأمور بالسكوت عنه، فدل على أنه ليس هناك قسم ثالث وأنه مباح. وهذا إذا قيل يقال أنه يخرج عن سائر الأعمال التي فيها ما هو طاعة ومعصية مباح، فأما اللسان فإنه لا يكون فيه شيئا من المباح. ولو تأمل الإنسان الكثير من الكلام لوجد أنه إما أن يكون طاعة وإما معصية. والذي يدل على هذا ما جاء في بعض الأحاديث، حديث معاذ رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تزال سالما ما لم تكن ما لم لن تزال سالما ما دمت ساكتا، أو كما قال. فإذا تكلمت فإما لك أو عليك، إما لك أو عليك. وفي حديث أم حبيبة الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام المرء إما له أو عليه، إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله. فهذا دليل على أن الكلام إما أن يكون للإنسان أو عليه، إما أن يكون من الخير الذي أمر أن يتكلم به، وإما أن يكون ما لا خير فيه فيجب عليه السكوت. فإذا تكلم به عفى الله عز وجل. ثم إن الكلام المباح قد يصبح بالنية الطيبة من الطاعة، مثل أن يجلس الرجل يحادث أهله أو يحادث ضيفه أو يحادث صديقه يريد أن يؤنسه وإن كان هذا الكلام مباح، فهذا يدخل في كلام الخير. ولكن إذا كان الكلام عن فضول وعن يعني توسع في الكلام مما لا فائدة فيه ولا نية صالحة فيه، فإن هذا قد يكون من الحديث ومن الاستغلال بما لا يعني. ولهذا قال إبراهيم النخعي أكثر ما يهلك الناس في فضول المال واللسان. في فضول المال واللسان. الإنسان قد يتكلم بكلام ليس له فيه مصلحة، فينظر ما الذي أراد بهذه الكلمة. فإذا غضب هذا الأمر وتأمل كلامه قبل أن يخرج من لسانه فإنه يستغني عن الكثير من الكلام. هذا الحديث دل أيضا، أو هذه الجملة دلت على عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الكلام لا يمدح به مطلقا، وأن السكوت لا يمدح به مطلقا، كما هو معروف عند كثير من الناس، بعضهم يمدح بكثرة الكلام، يقال فلان لا يفتر عن الكلام، متكلم متحدث، فهذا لا مدح فيه وإن مدح الناس به. وقد يمدح بالصمت، يقال لا تسمع له كلمة، وهذا غير ممدوح. الذي دل عليه النص أن المسلم يجب عليه أن يتكلم ويصمت، يتكلم في الخير ويصمت عن الشر، فهذا الذي جاء المدح به. ثم إن أهل العلم فاضلوا بين الصمت وبين الكلام، وذكر هذا الكلام عند الأحنف بن قيس فقال إن الكلام أفضل من الصمت، لأنه يتعدى إلى الغير وينتفع به. وكذلك ذكر هذا عمرو بن عبد العزيز، قال إن الصمت يقتصر على النفس، وأما الكلام فينتفع به غيره. فكم من رجل يسمع الكلمة الصالحة الطيبة فينتفع بها الدهر ويعمل بها، ويكون لذلك المتكلم له من الأجر بقدر ما يؤجر ذلك الذي عمل بتوجيهه وبإرشاده إلى الخير. فدل هذا على أن الإنسان لا يمدح بالصمت ولا يمدح بالكلام، وإنما يمدح بالكلام بأن يتكلم بما فيه خير وأن يسكت عن الشر. ثم إن مخالطة الناس وكثرة مجالستهم لا بد أن تجر إلى كثرة الكلام، ولهذا ذكر العلماء أنه ليس هناك علاج لهذا الأمر إلا بقلة المخالفة. فالإنسان إن لم يحدث لسانه ويحدث نفسه قبل ذلك فإنه لا بد أن يقول، كما قال ابن مسعود: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. وإذا كان السجن للبدن كله فهو أولى إذا كان الإنسان لا يصدق. ومن الذي يخالط الناس ويضغط نفسه ولا يقوم في الأمر؟ وأما إذا جلس في مجالسهم فعليه أن يتأمل أن هذا اللسان لابد أن يشتغل، فإما أن يشغله بالخير أو يشتغل بالشر. فحبذا أن تعمر المجالس بذكر الله، بطاعة الله عز وجل. فالمبادر إلى الحديث الخير لربما أخذ بزمام المجلس من أوله ولا يزال الناس يتكلمون في الخير حتى يقوموا من المجلس. والناس معروفون أنهم إذا تطرقوا لأمر من الأمور شغلوا به وقتهم، فعلى الفصيح العاقل أن يبادر هذه المجالس بالخير وأن يشغل الناس بالخير، وإذا وجد أيضا خروج عن هذا الأمر أن يعيدهم إلى هذا الأمر وإلى هذا الأصل، وأن ينبههم إلى خطورة هذا الأمر. ثم إن الكلام باعتبار ما يتلفظ به الرجل إما أن يكون قاصدا لما يتكلم به، وإما أن يكون يسبق لسانه لشيء، فإذا سبق لسانه لشيء فإنه لا يؤاخذ به. ولكن إن كان في مجلس وسمع الناس منه ما لا يريد فعليه أن يلبي أنه لم يقصد هذا، والإنسان لا يؤاخذ بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ولكنه عليه أن ينبه الناس إلى هذا الخطأ الذي يصدر منه، فإن سبق اللسان يحصل من أهل العلم ومن غيرهم ومن الناس. وأما إذا حصل منه شيء من القصد يتكلم وكان هذا في مجلس وأتى إلى بعضهم، فعليه أن يعتذر وأن يستغفر الله عز وجل من ذنبه وأن يتحلل ممن ظلمه. وكذلك إذا كان في مجلس وتكلم بشيء تضرر الناس به في العلم أو نقل فتوى أو كلمة، فعليه أن يتخلص من هذا الأمر بأن ينبه الناس على ما حصل منه من الخطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ثم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذه الخطرة الثانية من خصال الإيمان أن يكرم المسلم جاره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم جاره هذا يتضمن أمرين، الأمر الأول إكرامه وهذا ظاهر في النص، الأمر الثاني هو الكف عن أذيته. وقد جاءت الأحاديث للتحذير من هذا، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غدره واعتداءه عليه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا مما يدل على الإحسان إلى الجار والكف عن أذيته. والإكرام هو بكل ما تعني هذه الكلمة، ومن ذلك إلقاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف من الإكرام، وكذلك أن يعينه على الخير إذا ما رآه محتاجا لشيء أعانه، إذا رأى له حاجة سد حاجته، إذا كان له فرح شاركه في فرحه، إذا حصل له حزن وألم شاركه في مصيبته وصبره ودعا له. ومن الإحسان إلى الجار أن يهدي إليه، كما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه إذا كان له طبق مرقا أن يكثر من الماء عليها ثم يهدي إلى أهل بيته يراني، يعني أن يهدي له. وقال العلماء أيضا كما ورد أيضا في الحديث أن من الإحسان إلى الجار أن لا يؤذيه بقدر قدره، يعني وهو رائحة الطبيخ التي قد يشمون الرائحة وليس عندهم ما عنده فتنكسر قلوبه، أو يهدي إليه. وكذلك ذكر بعض أهل العلم ليس له أن يترفع عليه، وإذا أحضر شيئا يخشى يعني أن تنكسر قلوبهم برؤيته عند من الأطعمة وغيرها أن يدخله سرا حتى لا يحصل بذلك أذية له، أو يهدي إليهم منه. ومن الإحسان إليهم أيضا كف الأذى، ومن أنواع الأذى الذي يحصل الآن في بعض المجتمعات هو رفع الأصوات بالموسيقى والأغاني في البيوت، والبيوت الآن متقاربة حتى إن بعض أهل البيت ما يكاد الكثير منهم ينام من تلك الأصوات التي هي فيها معصية وإزعاج لهم. فهذه من أعظم أذية الجار، وهذه الأذية مركبة من معصيتين، أذية للجار ومعصية لله عز وجل. فهذه الأصوات المحرمة من الأغاني والموسيقى هي محرمة في كل حال، ولكن عندما تكون مرتفعة وتؤذي الجيران تكون الحرمة أشد. كذلك من الإحسان إلى الجار الصبر عليه، إذا حصل منه أذى فيجب عليه أن يصبر وأن لا يقابل السيئة بالسيئة. من الإحسان إلى الجار ما جاء في الحديث لا يمنعن جار جاره أن يجعل خشبه أو خشبة في جداره، إذا احتاج أن يجعل شيئا من الخشب على جداره فإنه لا يمنعه من ذلك. وكذلك قد يقال في هذا ما هو موجود الآن في حكم، ما هو موجود الآن من بعض الوسائل أو غيرها، إذا احتاج إلى شيء من الأمور التي يحتاج إليها الناس ويحتاج أن يكون يعني يستخدم جدار جاره لشيء فإنه لا يمنعه من ذلك، لأن هذا من الإحسان إلى الجار. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ثم إن الجيران ثلاثة أصناف كما جاء في الحديث، جار له حق وهذا أدنى الجيران، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهذا أعلى الجيران. قال العلماء الجار الذي له حق هو الكافر، الجار الكافر له حق الجوار، والجار الذي له حقان هو الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، والجار الذي له ثلاثة حقوق هو القريب فله حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم، وهذا مما يدل على أن الجيران يتفاوتون في حقوقه، فمن كانت له قرابة فحقه أعظم، والمسلم حقه أعظم، والكافر له حق الجار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى جيرانه وإلى بعض من كان قريبا منه من اليهود. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان له جار يهودي، فإذا أحضر طعام يقول أعطيتم جارنا اليهودي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورد، وهو كافر مشرك. وهذا من عظمة الإسلام، فإنه إذا أحسن إلى هؤلاء في جوارهم فإنه لا يلبث الكثير منهم إلا أن يدخل في الإسلام، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. وأما ما يفهمه الآن بعض الناس من أذية هؤلاء من المعاهدين والمستعمرين، فإن هذا من الصدق عن دين الله عز وجل إذا كان بغير حق. أما الذي يعتدي منهم فإنه يعاقب، يرفع إلى ولاة الأمر. ونحن نعلم اليوم عن طريق مكاتب الجاليات أنه في كل سنة يعلن أنه دخل في كل مكتب من هذه المكاتب المئات من هؤلاء، فلما يعني نسيء إلى يعني الدعاء الذين يدعون إلى الإسلام ويدخل على أيديهم في كل سنة المئات من هؤلاء الذين يدخلون بلاد المسلمين؟ فينبغي لطلاب العلم ولعامة المسلمين أيضا أن يكونوا عقلاء وأن يدركوا مقاصد الشريعة. فنحن أمرنا بالإحسان لهؤلاء ليس لحب الكفر والشرك، ولكن لما يرجى من المقاصد العظيمة التي تحصل بالإحسان إليهم من دخولهم في الإسلام، وإلا فهم لا يقرون على دينهم. فالإحسان إليهم لا يعني أن نقرهم على دينهم، لكن لا نؤديهم، نهدي إليهم. وأما مشاركتهم في دينهم وفي أعيادهم فهذا لا يجوز. ثم إن العلماء أيضا اختلفوا في حد الجوار، من هو الجار؟ وقد جاء في مراسيل الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس إن 40 دارا جار، 40 إن 40 دارا جار. ثم اختلف العلماء في 40، هل مجموع الجيران 40؟ ومنهم من قال 40 في كل جهة كما قال الزهري، قال 40 هكذا وهكذا وهكذا، أشار قبل يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. ومنهم من قال 7 بيوت هم جيران. وعلى كل حال فلا شك أن الإحسان إلى الجار مهما بعد، وإذا كان ممن يكون قريبا وتلتقي معه وتصادفه في الدخول والخروج، خصوصا الآن بعدما اتسعت الطرق وأصبح الجار يمر بك صباحا ومساء بسيارته وغيره، فهذا له حكم الجوار، لأن المقصود هو الجار أنك تلقاه ويلقاك. فالآن أصبح الأمر يعني تباعدت المسافات عن طريق هذه السيارات، فمن مر بك وكان قريبا منك فله حكم الجوار في إلقاء السلام، في السؤال عنه إذا غاب، وفي تفقده إذا تأخر عن المسجد، لأن هذا من الإحسان إليه. ثم أيضا ينبغي أن يعرف أن الجيران كلهم لهم حقوق، لكن إذا حصل التزاحم فإنه يبدأ بأقربهم بابا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أصل من جيراني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقربهم بابا، فأقرب الجيران بابا هو أولى بالصلة، ثم الأبعد فالأبعد. وأما إذا حصلت التوسعة فإنه ينبغي أن يحسن الإنسان لما استطاع من جيرانه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وهذه الخصلة الثالثة وهي إكرام الضيف، والإكرام هو بأن يقوم على ضيافته وأن يحسن إليه وأن يقدم له ما يحتاج من الطعام. وقد جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي شريح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام وما عدا ذلك فهو صدقة. فدل هذا الحديث على أن تضييف الضيف أنه ينقسم إلى 3 أقسام، الجائزة وهو أن يضيفه يوما وليلة، يوما وليلة، ثم اختلف العلماء فيما بعد هذه الجائزة هل هو واجب أو لا. فذهب بعض أهل العلم، هذه رواية عن الإمام أحمد، أن الواجب هو الجائزة وهي يوم وليلة، وأما ما بعد اليوم والليلة إلى 3 أيام فهو نفل. وقيل إن الجائزة أن يتحفه وأن يختار له، يعني من الطعام، يعني لا يطعمه من طعامه، وإنما يحضر له طعاما يخصه به، كما قال الإمام مالك في جائزة الضيف، قال أن يتحفه ويخصه ويحتفي به، يعني أنه يختار له من الطعام الجيد المناسب الذي يليق بالضيف ويليق بحاله، لأن الضيوف ليسوا على درجة واحدة، يختار له ما يليق به وبمكانته وبما هو من طعامه أو ما يفرض أو ما يفضل طعامه الذي يطعمه، والناس يتفاوتون في هذا. وقيل إنما بعد ذلك من بعد الجائزة هو واجب، ولكنه يطعمه من طعامه الذي يطعم في بيته. وأما ما بعد 3 أيام فهو صدقة، فهو صدقة، فإن تصدق عليه وإلا فلا يجب عليه. بل ذكر بعض أهل العلم أن له أن يطلب منه أن يتحول بعد 3 أيام، ولعل هذا إذا كان في ذلك مشقة. أما إن لم تكن هناك مشقة على صاحب المنزل فلا شك أن الصدقة مرغب فيها، فما بعد 3 أيام فإنه يحسن إليه، فإنه يحسن إليه بحسب ما استطاع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وما قال فليطعم ضيفه، فدل على هذا، على أن إكرام الضيف أنه يتعدى الطعام إلى الحفاوة وحسن الاستقبال والقيام على خدمته ويعني إعانته على ما جاء من أجله إلى ذلك البلد، فإن هذا كله من إكرامه. ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطعم، بل ذكر بعض أهل العلم فائدة كما ذكر شيخ الإسلام أن الإكرام أحيانا يكون بغير إطعامه، لأن بعض الناس قد لا يرغب في الطعام فيشق عليه إذا صنع له الطعام ولا ربما أكله عليه، كما يحصل الآن من بعض الناس أنه يقسم على الضيف أن يأكل كذا وكذا ولا ربما يأكل الشيء الذي يتضرر به في بدنه، فهذا ليس من إكرامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، ما قال يطعم ضيفه، فينظر في رغبته. فأما إذا كان يحمله عن طعام الحياة فنعم له أن يعني يؤكد عليه، وأما إذا غلب على ظنه أنه لا رغبة له في الطعام أو أنه يعني لا يرغب في هذا الطعام بعينه أو أنه يتضرر به أو أنه قد منع منه فإنه لا يجوز المشقة عليه. كثير من الناس قد يقسم أيمان على الضيف أن يأكل، فهذا ليس من السنة، وقد قال سلمان رضي الله عنه نهينا عن التكلف للضيف، فهذا من التكلف يعني الزائد، يقدم الطعام وإذا غلب على ظني أن به حياة شاركه في طعامه ويعني يحاول يعني أن يؤكد عليه في الأكل، أما إذا رأى أنه لا رغبة له فيه فإنه ليس له أن يشق عليه، كما أنه ليس له أن يشق عليه بنوع من الطعام يظن أن إكرامه فيه ولا يرغب فيه، وإنما عليه إذا كان يعرف طبعه أن يختار له ما يتناسب معه، وأما إذا كان لا يعرف طبعا يسأله سؤال لطيف يعني يستشف من هذا الأمر، فهذا من الإكرام، لأن الإكرام هو أن تنظر في حال وأن تفعل ما فيه إكرام وفيه حسن يعني استقبال له، وأن يكون بهذه الضيافة أن يسر بها وأن لا يحصل بها ضرر. ثم إن الناس في هذا الأمر يعني على طرفين وسط، فمن الناس من يبالغ في الإكرام حتى أنه يتكلف ولربما شق على نفسه، وبعض الناس يستدين ويقدم المواعظ الطويلة التي لا يسلم من كثير من المخالفات بتقديمها، فيها الإسراف وفيها الفخر والخيلاء وفيها أنه لربما استدان وأثقل نفسه بالديون، وهذا كله باطل وليس من السنة وما جاءت السنة بهذا، وإنما الأمور كلها مبنية على الوسط، فيعني يكرم ضيفه ويحسن جائزته بما استطاع، لا يتكلف التكلف الذي يشق عليه، لأن بعض الناس قد يستدين كل شهر يعني يستدين مبالغ حتى يقدم موائد للناس، وقد يصحب هذا فقر وخيلاء، لأن هذا لا يجوز، وقد يصحب هذا إسراف، وإنما يأتي بالطعام الذي يكفي الضيف ومن يحضر هذه الوليمة، وأما المبالغة في هذا لا يجوز. وأما الطرف الآخر فهو البخل والشح، هذا لا يجوز، وهذا من الأمور المحرمة، بل ذكر بعض أهل العلم أن الضيف إذا دخل البيت ولم يكرم أنه يجوز له أن يأكل من بيت ذلك الرجل ما يكفيه من غير إذن، وأنه يجوز أن يتكلم في غيبته، لأن هذا ليس مما يعني جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنشد إلى أكرام الضيف. وأما الحال الوسط فهو الاعتدال في هذا، فهو إكرام الضيف وحسن استقبال، تقديم الطعام المناسب له الذي يليق بمكانته وبمنزلته، والناس يتفاوتون في عاداته، فالعاقل عليه أن ينظر إلى عادات الناس لا ينظر إلى عادته. وهذه من الأمور العجيبة أن بعض الناس يعامل الناس بحكم عادته، فانظر إلى أحوال الناس وإلى عادتهم، لأنك أمرت بالإكرام، والإكرام إنما تقدم لكل إنسان ما يليق به وما يتناسب معه وما يكون يعني مألوفا له. وأما بعض الأمور التي غير مألوفة، وإن كان هذا الطعام من أجود الطعام عندك وعند أهل بلدك، فلربما كان هذا غير مرغوب فيه عند بعض الناس ولا يرغبون فيه، فيقدم لكل ضيف ما يتناسب مع حاله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: هل السكوت المطلق بدعة إذا كان تقربا إلى الله تعالى؟ نعم، ذكر العلماء أن الصمت الدائم من غير كلام لقصد التعبد لأنه من البدع، لأن ما أمرنا بالصمت بعبادة الصمت، ما يسمى عبادة أن يصمت، ما أمرنا بها. ولكن إذا كان الصمت عما لا خير فيه، فإن الإنسان لا يجد ما يتكلم فيه من الخير، إما لأنه لا علم عنده فيما يتكلم الناس فيه ولا يرى مشاركتهم في هذا، ويخشى إذا تكلم يعني يؤاخذ، أو أن الناس يخوضون في شر وفتنة لا يخوض معهم، فهذا يصمت. ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص أيضا قلبه من بعض مداخل الشيطان. ولهذا جاء عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو من حكماء مصر وأحد العلماء، قال: ينبغي للعاقل أنه إذا تكلم فأعجبه الكلام فليسكت، وإذا سكت فأعجبه السكوت فليتكلم، لأن الشيطان قد يغرس غرسه، يتكلم الإنسان ويدخل الشيطان في نفس العجب، فينبغي له أن يسكت، لأن الشيطان يدخل من هذا الطريق ويقول له: ما أجمل ما قلت، فيسكت. ولهذا كان بعض السلف يتكلم ثم يسكت، وكذلك إذا أعجبه السكوت يأتي يزين له الشيطان السكوت، يقول: انظر الناس يخوضون وأنت ساكت، من أحسن منك وأفضل منك؟ فعليه أن يتكلم، لكن يتكلم بمعنى يتكلم بالخير. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم النكت التي تكون للضحك وهي كلها كذب؟ ما هناك شيء اسمه النكت، هذا اسمه كلام يحسب ويسجل، ولهذا قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق. قال العلماء: يكتب كل شيء، حتى قال بعض السلف: يكتب قول الرجل أكلت وشربت ودخلت وخرجت. قال ابن عباس: فإذا كان يوم الخميس يمحى ما لا خير فيه، ما لا مؤاخذة فيه، ويبقى تبقى المعاصي وتبقى الطاعات. وقد جاء أيضا عن يحيى بن أبي كثير أن ملك أن رجل كان يركب حمارا، فعثر فقال: تعيش الحمار، فلم يكتبها ملك الحسنات، قال: هذه ليست بحسنة. ثم لم يكتبها ملك السيئات، قال: وهذه ليست بسيئة. فأمر ملك السيئات بأن ما لم يكتبه ملك الحسنات فليكتبه. وهذا استشهد به العلماء على أن ما لا خير فيه، أن ما ليس من الخير فهو مما يؤخذ به الإنسان، كما دل عليه هذا الحديث. فهذا ما يسمى الآن بالنكت، هذا كثير من الأمور يعني قد تدخل في الاستهزاء والسخرية بالدين، يأتون ببعض ما يسمونه بالنكت وفيها سخرية واستهزاء بالدين، ببعض الآيات أو ببعض أعلام السنة أو ببعض الصحابة أو ببعض المسائل الشرعية، وهذا يخشى الإنسان. قد يكون هذا من الكلام الذي جاء في الحديث: يلقي الرجل الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ويعني رأيت بعض الكتب يعني مؤلفة يعني 100 نكتة أو 200 نكتة، هذا يعني الدليل يعني جهل وطيش. من الذي يطبع هذه الكتب؟ من الذي يقوم عليها؟ ومن الذي يشتريها يعني له ولعب؟ ثم إن السلف كانوا يكرهون الضحك يعني من غير حاجة، وإذا كان ليس هناك مبرر، وذكروا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ضحكه كان تبسما، ولهذا يعدون له في مجالس أنه ضحك حتى بدت نواجده، فكان ضحكهم قليل. ورأى سفيان الثوري شابا يضحك قال هل تعلم أنك من أهل الجنة؟ قال لا. قال فيما الضحك؟ فقال تركتني لا أضحك بعده. وقد جاء أيضا في بعض الآثار أن كثرة الضحك تميت القلب، وذكر العلماء أيضا أنها تذهب بالمروءة بمروءة الرجل. فإذا كان الضحك الذي يغلب على الإنسان ليس للعاقل يعني أن يكثر من الضحك، فكيف بمن يبحث عن الضحك ويبحث عنه بهذه الوسائل التي يعني قد تدخل فيها كثير من المخالفات، وأقل ما فيها الكذب، يأتون ويكذبون قال فلان كذا وقال له فلان كذا، ويصنعون مثل هذه الأشياء. وهذه انتشرت أيضا في طريق الجوالات وغيرها، وأصبحت من أخطر الأمور، وفيها سخرية واستهزاء ببعض الأجناس وببعض المسلمين، وفيها شحن لقلوب المسلمين وعداوات وضغينة. كل هذه الأمور من المخالفات، وهذا من تلبيس الشيطان على بعض هؤلاء. وإلا العاقل يعني هو مشغول بعلم، مشغول بعمل، مشغول بذكر، مشغول بطاعة لله عز وجل، أو أقل ما يقال أن يجلس في مجلس يسلم منه. أما البحث عن الضحك يعني يكون وقت الإنسان كله ضحك ويبحث عن الضحك بهذه الوسائل، فهذا من سفه العقول ومن قلة المروءة، من قلة العقول. بارك الله فيكم. يقول السائل اذكر لنا بارك الله فيك بعض الأسباب التي تعين على قلة الكلام. أشير على ما تقدم في الكلمة في السؤال السابق أن الضحك والمزاح فيه يعني تفاصيل. سبق أن تكلمت في درس مرة عن المزاح وأحكام وما يتعلق به، وهذا أمر مهم جدا. وقد ذكر العلماء أن المزاح إذا كان يقصد أن يقصد الرجل أن يدخل السرور على الناس فهذا طيب، إذا احتاج الناس لذلك، مثل أن يكون الناس في مجلس ويخيم عليهم يعني عدم الانشراح، يأتي الرجل بالكلمة يشرح بها الصدور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة العجوز إنه لا تدخل الجنة عجوز، فسر هذا الصحابة وعرفوا قصده وأدخل عليهم السرور. كان يمازح بعض الصبيان، كان يقول يا عمير ما فعل النغير، كل هذا من الممدوح إذا كان في موطنه، ولكن الممنوع هو كثرة الضحك وكثرة الهم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقه، وكان يدخل السرور من غير كذب ومن غير أيضا أن تحصل أذية للناس. السؤال ما هو؟ اذكر لنا بارك الله فيك بعض الأسباب التي تعين على قلة الكلام. ذكر العلماء أن من الأسباب التي تعين على قلة الكلام أهمها اعتزال المجالس، لأنه ما من إنسان يدخل المجالس ويكثر من المجالس إلا لابد أن يقع. وسهل على الإنسان، كل إنسان إذا أكثر من الجلوس في بيته ولم يخالط الناس فإن كلامه يقل، وحتى لو كان ضعيف العزيمة. وأما إذا أكثر من المجالس ولو كان من أقوى الرجال عزيمة فإنه لابد أن يقل. فإذا كان ولابد يحبس لسانه، إن لم يستطع أن يحبس بدنه حبس لسانه كما قال ابن مسعود. ثم أيضا يتأمل في الكلام قبل أن يخرج منه، إذا عود نفسه قبل أن يتكلم. الآن الناس يأخذون في مسأله وهو يريد الكلام، يريد أن يأخذ دوره في الكلام، عليه أن يقف، ماذا سأقول وما هو فائدة هذا الكلام وماذا أريد به، فعليه أن ينظر إلى نيته وما يقول، فإذا كان من الخير أنظر وإلا سكت عنه. ثم إن العاقل لا تزال تمر به الكلمة تلو الكلمة يقول هذه لا خير فيها، هذه لا خير فيها، هذه حتى يقوم من المجلس ولم يتكلم. فإذا تعود هذا تكون له دربة يستطيع أن يضبط نفسه، وقد يصبح الصمت سجية له، فإن بعض الناس الصمت أحب إليه من الكلام، وبعض الناس الكلام أحب إليه من الصمت، وهذا بحكم الطبائع. لكن على الإنسان أن يعود نفسه إذا كانت طبيعته تميل إلى السكوت حتى عن الخير أن يتكلم في الخير، وإذا كانت طبيعته تميل إلى الصمت الدائم أو الكلام الدائم أن يعود نفسه الصمت عما لا خير فيه. بارك الله فيكم. يقول السائل كيف يجمع بين عدم البدء بالسلام على الكافر وبين الإحسان إلى الجار الكافر خصوصا وغير الجار عموما؟ نعم، لأن الإحسان له صور كثيرة، والسلام هو حق المسلم، وإذا لم يسلم على الكافر ولم يبدأه بالسلام لا يعني أنه أتى إليه، لكنه إذا سلم عليه رد، إذا سلم عليه رد يقول عليكم كما يرد النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل ما الحكم إذا ذكر الشخص موقفا لأحد الناس ليضحك به من حوله؟ هل ذلك يعد من الغيبة إذا علم أن ذلك الشخص لا يكره ذلك؟ أولا إضحاك الناس ورد فيه وعيد، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد إضحاك الناس، وأما إذا كان يدخل السرور عليهم في مقام فلا بأس به، وأما إذا كان يذكر موقف فعليه أن ينظر هل هذا من الصدق أو من الكذب. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان الضيف من أهل البدع ومما يغلب على الظن أنه يرتكب البدع فهل يكرم؟ المبتدع مسلم لم يخرج من دائرة الإسلام، وهذا من حقوق المسلم على أخيه، لكن إذا كان هذا المبتدع الذي يعني نزل بك تخشى على نفسك الضرر منه فإنه هذا لا يجالس من أصله. وأما إذا كنت تتألفه على الخير ويعني تنصحه فإن إكرامه طيب، لأن فيه تألف له، وأنت إذا رفضت بالناس وتألفتهم ونصحتهم فإن غالب الناس إذا أحسنت إليه فإنه يقبل، خصوصا إذا أدخلته بيتك وأكرمته وقدمت له الطعام ونصحت له وأظهرت له النصح فإنه يقبل. وهذا لا يعني أنك تعينه على البدعة أو أنك مقر له، ففرق بين الإنكار عليه وبين الإحسان إليه تألفا وبين أن تقره على المخالفة. إذا تكلم البدعة تقول نعم أحسن، هذا طيب، هذا كلام طيب، وأنت تقول هذا من إكرام، هذا ليس من إكرام، هذا من خداعه. فالإكرام هو أن تحسن ضيافته، وأيضا أن تحسن حتى الرد عليه لما تكلم في شيء بلطف وبلين، وتتألفه من أجل السنة، يعني من أجل دعوته للسنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أراد الضيف الذهاب إلى أحد أصدقائه فهل عليه أن يأخذ معه هدية؟ ما يلزم الهدية مستحبة بين مسلمين، لكن لا يلزم الضيف إذا قدم يعني أن يقدم بهدية. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.